أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الإحرام، أي قبل قراءة الإمام، أم هذا يعتبر سابق للإمام وجزاكم الله خيرا؟ السنة أن يكون الركن بعد الإمام، سواء كان قوليا أو فعليا، وعليه فإن المأموم يقرأ بعد قراءة الإمام في السكتات. لذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن الصحابة أنه قال: اقرأها في نفسك يا فارسي، ومراده إذا عجل الإمام بعد الفاتحة ولم يعطي وقتا. فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا على مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأفضل أن ينتظر المأموم حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، فإذا فرغ منها وأمن قرأ الفاتحة بعده، فيقع الركن بعد الركوع تبعا لإمامه. وهذا له أصل من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدل على أن المأموم يأتم بإمامه. ثم لا يمكن للمأموم أن يقرأ غالبا، لأنه إذا سبق الإمام غالبا سيقرأ في قدر دعاء الاستفتاح. فالسنة أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل هذا الوقت لدعاء الاستفتاح كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك وجه والحقيقة لا يخلو من نظر عند بعض العلماء، في قول يقولون: إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله رب العالمين حال سكوته، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم، ويحملونه على قوله: فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام. فيقولون هذا الوجه تحتمله السنة، لكن هذا الوجه مقارن وليس بسابق، وفيه متابعة، لأنه يقول الحمد لله رب العالمين ويقرأ بعد قراءة الإمام، لا مساويا له ولا سابقا له. فهذا أحد الأوجه عند العلماء في قوله: إذا وافق، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام. والذي يظهر أن المراد بقوله تأمينه تأمين الإمام غير هذا، كما سنبينه إن شاء الله في الحديث الثالث الذي يعقب هذا الحديث. وعليه فالسنة أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام في السكتات، ولو أن الإمام استمر في قراءة ما تيسر اشتغل هو بالواجب، لأنه فرض عليه أن يقرأ الفاتحة، فاشتغاله بالواجب لا يضر، والله تعالى أعلم.